يقول ما المقصود في حديث ابي هريره حفظت على رسول الله صلى الله عليه وسلم رعائين اما احدهما فبثثته واما الاخر فلو بثثته لقطع الملعون. يقصد ابو هريره, ابو هريره يقصد بهذا الحديث وهو في البخاري انه حفظ عن النبي صلى الله عليه وسلم الكثير من الحديث فحدث ببعض الاحاديث, لكن من الاحاديث طائفه لم يحدث بها. قال بعض العلماء هي احاديث الفتن والملاحم, ولو انه ذكرها لوقع الناس فيها فيضرب هذا البلعوم اي يقطع عنقه. وقيل لما فيها من العلم الذي ينبغي ان يمسك عن بعض الناس لانهم لا يحسنون فهمه. وعمر رضي الله عنه كان شدد في التحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم, فقيل ان ابا هريره قال هذا في ذاك الزمن.